ربما يقول في مجال معذور بأن السؤال لا يوقف المطاع، ولكن عذري أنه لأنه موضوع مشابه يحاضر فيه بمعكس الآن المشكلة في التخصص العربية التي احتلها اليهود من 67. هذه المشكلة هي هل يجوز نهب أموال اليهود وسرقتها وأخذها بأي فريق مجال ذلك بأنهم أعدائنا والذين صرفوا أموالنا وأرضنا وصرفوا كرامتنا؟ أردت أن أسمع رأي سماحتكم في هذا الموضوع. قد حصل في تاريخنا الإسلامي ليس هذه المشكلة، ونعلم بأن هناك من المشاكل من أكثر بجواز هذا الأمر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.